واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زال الحديث موصولا حول حفظ الدين، وذكرت أن الكلام عن حفظ الدين يدور من خلال قسمين، الأول ما شرعه الله عز وجل لأجل إيجاده وإقامته، والثاني ما شرع لحفظه وصيانته. تكلمت عن الأول وذكرت أن الله عز وجل شرع من أركان الإيمان وقواعده وأصوله ما يحفظ الدين على الناس، ثم شرع أيضا من التوابع والمكملات ما يؤكد هذا الحفظ من ذكر الله عز وجل وتلاوة للقرآن وإقامة للمساجد وأداء للصلوات والجماعات إلى آخر هذه الأمور. ثم تكلمت عما يجب علينا تجاه ما شرعه الله عز وجل لحفظ دينه، فذكرت أنه ينبغي علينا أن ندخل فيه، أن ندخل في هذا الذي شرعه الله عز وجل دخولا صادقا يرضي الله عز وجل ويرضى به عنا، لا أن ينتسب مجرد الانتساب، وإنما ينبغي أن يدخل في الدين، في الدين كله، في أصوله وقواعده وأركانه، وأن نحقق ذلك على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. ثم أمر آخر يتعلق بذلك وهو الثبات على ذلك إلى أن نلقى الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول، ما شرعه الله عز وجل لحفظ الدين. أما ما شرعه لصيانة الدين وحفظه فإنه شرع لذلك أيضا قواعد وأصولا لا ينبغي أن نحيد عنها. وإلا قصرت الأمة في أصل من هذه الأصول اعتراها من الضعف بحسب هذا التقصير. فمن هذه الأصول، وهي كثيرة، من هذه الأصول أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه من خصائص هذه الأمة المباركة أن الله عز وجل أوجب عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم نصره والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به واتبعوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال نفس الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ووصف أمته كذلك، وصف أمته كذلك في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بل أوجب هذا الأمر على هذه الأمة على كل قادر في هذا الباب في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رتب الله عز وجل فلاح هذه الأمة على ذلك. إذا قامت الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رفع الله عز وجل لشأنها وجعل جميع الأمم عبيدا لها تحت قيادتها وإمرتها. أما إذا فصلت الأمة في ذلك الباب فحينئذ لا تنفعها نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل تعجز أن يصيروا عبيدا لغيرهم من الأمم. وقد شهد التاريخ بهذا وذاك، شهد التاريخ بمرحلة كانت الأمم كلها عبيدا لأهل الإسلام حينما قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشهد التاريخ أيضا أن من هذه الأمة من صار عبدا لغيره من الأمم الأخرى، وذلك حين قصر في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا أمر خطير، التقصير فيه لا يحتمل والتفريط فيه لا يقبل، بل هذا يعني أن يكون الدين قائما ظاهرا منتشرا منتصرا. أما إذا قصرت الأمة فأي خير مرجوح. الله عز وجل حين تكلم عن بني إسرائيل تكلم عن صفة اختصوا بها، رتب عليها لعنة تلحقهم إلى يوم القيامة، فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما حصل وكانوا يعتدون. ثم كفر هذا الاعتداء فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فحينما وصلوا الى هذه المرحله لعنهم الله عز وجل، لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، واستحقوا هذا اللعن الى ان يلقوا الله عز وجل يوم القيامه لانهم ضيعوا هذا الباب. بل جعل الله عز وجل من علامات التمكين الحقيقي في ارض ما ان يكون المنظم امرا بالمعروف نهيا عن المنكر. فاذا لم يكن كذلك فاعلم انه من ابعد الناس عن التمكين. الله عز وجل قال الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بل جعل من صفات المؤمنين بحق، جعل من صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن صفات عكسهم من صفات الكفار والمنافقين أنهم يعكسون الأمر، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فقال في المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وقال عن المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هذا من صفات المؤمنين، فهم أحق الخلق حينئذ برحمة الله عز وجل. فباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم وواسع، يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى تدبر، ويحتاج إلى تعلم. فقيام هذه الأمة إنما يكون بذلك، حينما تكون الأمة فيما بينها آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، وحينما تكون أيضا لغيرها من الأمم آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، حينئذ يرفع الله عز وجل من قدرها ويجعلها أحق الأمم وأولى الأمم بنصره وتأييده. الأمة إذا بركت ذلك بركة، هذا يؤدي بلا شك إلى انتشار المنكرات وكثرتها، وإلى أن يتتابع الناس في ذلك، حينئذ حتى ولو كان فيهم الصالحون فإن الله عز وجل ينزل عقابه عليهم جميعا، لأن الصالحين لم يصلحوا. نعم صلحوا لكنهم لم يصلحوا، كما قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لم يقل وأهلها صالحون، وإنما قال وأهلها مصلحون. الصالح نفعه على نفسه، بلغه خير فعمل به، لكنه وقف عند هذا الحد. وإنما الذي ينبغي عليه أن يفعله أن يحرص على أن يكون من حوله كذلك، أن يكون صالحا مصلحا. وإن قالت أمة منهم لم تعرفن قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الصالح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليس رياء وسمعة وليس ضيقا وغيظا، وإنما يعتذر إلى ربه بذلك ويرجو الخير من وراء ذلك الأمر. ينبغي أن يكون الأهل كذلك، أن يكون حريصا على أن يقوم بدين الله عز وجل في نفسه، وعلى أن يقوم غيره بما قام به من دين الله عز وجل. هذا هو الصلاح الحقيقي. أما أن يأتي الإنسان ويقول: أما أنا فالحمد لله لا أفعل المنكر وآتي ما أستطيع من المعروف، أما غير الله حسيبهم لا شأن لي به، هل هذا ينزل؟ لا، عقاب الله عز وجل ينزل على الكل، كما روى الإمام أحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال بعد أن قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، قال: إن أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وإن الناس إذا رأوا المنكر، الناس هنا معناها أي الذين يعرفون المعروف وينكرون المنكر، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. إذا هم على خطر، هم على خطر. بلغك معروف، بلغك منكر، السؤال: هل قمت بما يجب عليك في هذا؟ في هذا المعروف الذي بلغك وهذا المنكر الذي بلغك؟ الوقت، الظروف، الأحوال، المشاغل، الناس لا يسمعون، لا يستجيبون، لا يصدقون، هذا لا يعنيك، أنت مبلغ، لست هاديا، لست هاديا، وإنما أنت مبلغ. بلغ ما حصلته من الخير، ثم دع الأمر إلى الله عز وجل يفعل بعباده ما يشاء. أما أنت فيكفيك إذا لقيت الله عز وجل أن تقول: إذا سألك عما حصلت من العلم النافع والعمل الصالح أن تقول اللهم إني حب النفس. أما أن تقصر وتقول فسد الناس وعما الظلم والناس لا يستجيبون والناس والناس هذا حكم لا يقبل ما دمت تقدم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأننا لو تطلعنا في ذلك الأمر ما الذي ينتظر بهذه الأمة؟ تخيل أمة صارت بليدة لا تغضب لله عز وجل ولا تتحرك لدينه. تخيل أمة بهذه الصفة أتكون أمة جديرة بإكرام الله عز وجل وإجلاله؟ أبدا، بل لا تنتظر من الله عز وجل إلا العقوبة وهذا عدل. فمن السبب أن ننتظر غير ذلك. وماذا تتابع الناس في ذلك الأمر؟ يستنطمح معالم الدين شيئا فشيئا، وحينئذ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. تنتظر الفتنة حينئذ فتنة الاستبدال، أن يستبدلها الله عز وجل، لأن الأمر ليس متعلقا بانتساب إلى دين الإسلام، وإنما يتعلق بالقيام به، أن تقوم به بنفسك، وأن تكون حريصا على أن يقوم غيرك به. فحينئذ يبقى الدين ظاهرا قويا منتشرا، وهذا من أصدق الأدلة على المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الصادقة، المحب لله ولرسوله يحب أن يكون ذلك الدين ظاهرا منتشرا بين الناس، لا يرجو من وراء ذلك شيئا، يقول سينفض الناس سيرضى الناس سيعرض عن الناس. هذا يعنيك إن كنت تريد الناس إذا التبس كذبا عندهم، التبس أجرا عندهم ما دمت تبتغي بفعلك هذا مرضاة الناس. أما العاقل فإنه يقول والله لو انفض عني جميع الناس فلم أتخلى عن القيام بما يحبه الله عز وجل ويرضاه فيه. والله تعالى يحب ويرضى أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تجامل ولا تداهن ولا تنكر، وإنما تنطق بكلمة الحق حتى ولو كانت مرة. في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عند الجودة، فأي قلب أشربها نفت في قلبي نفسة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبي على أبيض مثل الصفر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرداد كالكوز مجحية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منه الوحي، والآخر أسود مرداد المرداد سواد خالطته كدرة، أو سواد في بياض، المهم أن اللون ليس ناقصا قاسيا. المجحف هو المائل المعكوس المنكوس. انظر إلى صفة هذا القلب، أسود مرباد كالكون مجحف. والآخر أسود مبادا كالكوز مجخيا لذ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. من الممكن أن تصير الأمة إلى هذا المستوى، من الممكن إذا ضيعت هذا الفرق. حفظ هذه الأمة وبقاؤها على قدر قيامها بذلك الباب، هذا هو القيام، ليس في مجرد أننا من المسلمين فحسب، وإنما مقياس بقاء الأمة في وجود هذا الباب. فإذا أردت الأمة أن تكون أعلى الأمم فينبغي أن تكون قائمة بهذا الباب على الوجه الذي يحب الله تعالى ورضاه. وإلا سلط الله عز وجل عليهم أذل خلقه فتحكموا في رقابهم وكان لهم فيهم الأمر والناس، وهذا ما نراه واقعا مشاهدا في صحيح الحديث. زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فقال لا اله الا الله فتح اليوم من ربنا ياجوج وماجوج مثل هذه، وحلقت يعني حلقه يسيره انتهزت رضي الله تعالى عنها الفرصه فطرحت سؤالا مهما قالت يا رسول الله انهزئك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. هل قالت انهزئك وفينا المصلحون؟ لا. انهزئك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. وماذا يذكر الخبث؟ إذا ضيعت الأمة ذلك الباب، إذا ضيعته أو قصرت فيه تقصيرا كبيرا حينئذ يهلكها الله عز وجل. لذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب عنايته واهتمامه، اهتم به اهتماما كبيرا وكان يركز مع أصحابه على ذلك تركيزا شديدا، وكأنه يجعل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الدين باختصار. ما هو دين الإسلام؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو دين الإسلام. فمن ضيعه فحينئذ يكون قد ضيع وفرط وقصر في حفظ دين الإسلام. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إذا أنت ممكن لا محالة، لا تستطيع أن تتخلص من هذا الأمر. هذه وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة أتباعهم إلى يوم القيامة. فمن كان من أتباع الأنبياء والرسل فقد لزمته هذه الوظيفة، لا ينبغي أن يتبرع منها ولا أن يتنصل، بل ينبغي أن يكون بها. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لكن قال البعض هذا خاص بالحكام والأمراء، من أين جئت لهذا الفهم؟ من أين جئت به؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان ومن من ألفاظ العموم تشمل كل مكلف، تشمل كل مكلف. من رأى أنت داخل فيها؟ نعم داخل فيه. من أنت من هؤلاء؟ من رأى منكم؟ هل قال يا ولاة الأمر بعدي من رأى منكم؟ أبدا. إنما قال من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا صريح في الأمر، أنت لست قائما بأمر تعتبر به بطلا لا أن تقائم بأمر إن أوجبه الله عز وجل عليك. من رأى منكم من فرد فيغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومعي تفاصيل لعلها تأخذ 20 جمعة فيما بعد إن شاء الله تعالى. لذلك أنا برحب عند هذا الحديث كثيرا حتى لا يكون قائل يعني الحديث كان يحتاج إلى شرح وتفصيل وتوضيح، هذا سيأتي إن شاء الله في الجمعة الأخيرة. إنما أنا أذكره للكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن مكانة هذين الأمرين في دين الإسلام، حتى تعلم أن هذا الأمر أوجبه الله على كل مكلف قادر، علم أن هذا من المعروف وعلم أن هذا من المنكر، لا يجوز له أن يفعل بأي نوع من أنواع السحور، لا بمداهنة ولا بمتابعة ولا بخوف أو جهل أبدا. بل جاء عند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يمنعن أحدكم رهط الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهد، فإنه لا يقرب من أجل ولا يضاعف من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. كثير من الناس أعرض عن هذا الباب تماما. لماذا؟ ما السبب؟ يقول عندي أطفال يعني أضرب أقتل يضيق علي في نفسي يفعل بي كذا وكذا. يا أنت محب لدين الله راجع نفسك، هذا اختبار، هذا اختبار وهذه نتيجته. أنت محب لدين الله، بينك وبين الحب مسافات. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. رزقك مضمون وأجلك لن تتقدم عليه ثانيا أو لك صنعت قريبا. أعمارنا ليست معدودة بالدقائق ولا بالثواني ولكن بالنفس، يدخل النفس ولا يخرج، أنفاس معدودة. وكذلك الرزق لن تموت حتى تستوفي رزقك، فلماذا تخرج ولماذا تجوع؟ وهذا باب أوجبه الله عز وجل عليك ولو في مسألة واحدة. لا تظن أن القيام بهذا الباب يحتم عليك أن تكون من أهل العلم، هذا الله أنت سمعت موعظة ذكر لك واعظك فيها شيئا من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، وجب عليك أن تقوم بما سمعت، لا أن تتوقف حتى تصير عالما. ما هذا؟ يعني تبقى 20 سنة حتى إذا تمكنت من العلم الشرعي تبدأ تدعو الناس؟ ومن تدعو؟ لقد هلك من هلك ورحل من رحل، من أين تأتي به؟ وإنما إذا بلغك حق وجب عليك أن تقوم به، بمجرد أن يبلغك هذا الحق يجب عليك أن تقوم به، وإلا اعتبرت عند الله عز وجل مقصرا مفرطا مضيعا متهاونا. فهذا الباب باب جديد عظيم، متى قصرنا فيه بقدر التقصير ستأتينا للعقوبات الحسية أو المعنوية بقدر ما يقع فيه من تقصير. لا بد أن تأتي العقوبات الحسية أو المعنوية، وإذا تعطل هذا الباب وقعت العقوبات عامة ثلاثة: صح جفاف برقيم أن يصدق علينا أمراء الظلم والبغي، أن يقتل بعضنا بعضا، أن ينتهك بعضنا حرمات بعض، وهكذا نبقى كأننا كالوحوش. هل هذا دين الله عز وجل؟ هل هذا هو الدين الذي لأجله جاهد النبي صلى الله عليه وسلم السنين التي جاهد فيها؟ لقد كان أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أقوى من الناس في هذا الباب. ما كان أحدهم يجاور من واحد في دين الله عز وجل. وفي الخطبة قبل الماضية ذكرت لك ثبات الصحابة على دين الله عز وجل، وعرفت أنهم ما كانوا يعدلون بدين الله أحدا أيا كان. دين الله عندهم كان أغلى من أرواحهم وأموالهم وأبنائهم. كان أحدهم لا يلتفت إلى من يتكلم، وإنما كان يلتفت إلى ما يتكلم به، يتكلم بحق على العين وعلى الرأس، يتكلم بالوطن. هذا خطأ، هذا باطل، هذا كذب، لا يخشى في الله إلا المبالاه. بل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة واليسر والمنشر والمكر وعلى أثرة عليه وعلى أن لا ننزع الأمر أهله وعلى أن نقول الحق وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف بالله لوم ثلاثة، لا نخاف بالله لوم ثلاثة. يعقد البيعة يقبل إسلام هذا الإنسان بهذه الشروط. تريد أن تدخل في الإسلام؟ نعم، هذه شروط بيعته. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وعلى أثرة علينا وعلى أن ننزع الأمر له وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لوم ثلاثة. أينما كنا لا نخاف في الله لوم ثلاثة. وهذا طبعا أيضا له ضوابط وله أصول سيأتي موضعها المناسب إن شاء الله عز وجل. في الصحيحين رواية عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي رواية أخرى على السمع والطاعة، لكن هذه الرواية أريدها للجملة الثالثة. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. لكل، يعني أيضا لا يستثني واحدا من المسلمين، وإنما ينصح للكل، ويقوم في هذا الباب بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وبالمناسبة أذكر رواية يكاد من الطبراني في المعجم الكبير عن جرير رضي الله تعالى عنه تؤكد أنه فعلا قام بذلك خير قيام. في قصة مطولة أذكرها باختصار، أنه خرج ومولاه إلى السوق فرأى مولاه، وهذه كلمة تطلق يعني تعتبر من الأطوار يعني تطلق على السيف وعلى العبد، فرأى جريء فرسا فأعجبه فأرسل مولاه ليشتري من ذلك الفرس فما كتب فعرض عليه 300 درهم فأبى الرجل فقال للسوق رجل نذهب إليه ونحتكر وهو يقصد في نفسه جريرا رضي الله تعالى عنه فلما وصل إليه قال له إن هذا قال كذا وكذا وكذا فنظر سليم إلى الفرس فقال هو يساوي 500 درهم مع أنه لو صدق على 300 لباع الرجل لكنه قال لا هو يساوي 500 درهم فقبل الرجل فقال لا بل يساوي 600 درهم فقبل الرجل قال لا وظل ظل يزيده حتى بلغ 800 درهم فباع الرجل فرسه واخذ الخلفه الان الواحد منا يعلم ان هذا الشيء ثمنه 10 جنيهات يقول يا اخي هذا ينفع جنيهين ما هذا انت تحمد الله عز وجل والله يعرض علي في مطارتي ما شاء الله الله اكبر انظر الى الامانه والى الدين هو يعلم في نفسه انه يساوي 10 جنيهات ولكنه يضاجع يغش ويدعي انه من امه محمد صلى الله عليه وسلم انظر الى هذا الصحابي المبارك الى واحد تربى على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرجل راضي زاده لانه يرى الفرس اغلى هذه قيمته فلماذا لا يسلم فكان يسلم حقه وظل يزيده في السعر حتى وصل معه الى 800 يعني كانه اشترى الفرس بضعفين فرضي الرجل في النهايه ففي سنن ابي داود عن جرير بن عبد الله نفسه انه كان اذا باع او اشترى قال ان ما اخذناه منك احب الينا مما اعطيناك فاخسر يعني انتبه الميزه في هذه الصفقه معي انا فاخسر يعني كانه لمن يقول له توقف لا تمر انتبه انا المنتفع اكثر منك راجع نفسك ان اردت ان تزيد في الثمن فهم لانني منتفع اكثر منك لماذا؟ لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم فإذا كانت النصيحة بلغت به ذلك المبلغ في بيع وشراء فإذا بإذن الله عز وجل كيف فيما يتعلق بالحلال والحرام كيف بما يتعلق بالأحكام هكذا كان الأمر بين صحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كل الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن رسوله بلغ رسالة مدة زمان ونصح الأمة وجهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد النصح لكل مسلم يتبور أعلى درجاته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بدين الله عز وجل. رأيت أخاك على منكر قل لهم اتق الله ودعك لذلك وكن حريصا على الا تستمر في ذلك حتى لا يقتدي طيبك بك. فتزداد معصيه شيئا فشيئا حتى تصير دينا بين الناس. وكذلك اذا بلغك معروف قل له يا اخي انا بلغني كذا، يعني افعل هذا فرشا وهكذا، يذهب هو الاخر فيفعل كما فعلت، والثالث والرابع وهكذا، حينئذ يظهر الدين وينتشر. لا نبقى هكذا، لا هم لنا الا ان نحصل لقمه العيش. حتى لو انك اردت ان تنظر في احاديث الناس الان ورايتهم يتكلمون في امرين، في السياسه وفي الطعام والشراب فقط، وقد اصلحت السياسه في ان اخذت الناس عن الكلام في الكرة. نعم، ولكنهم خرجوا من شفرة إلى ما هو أعمق، إلى ما هو أعمق. تكلموا في أمر الغالي ما يعني على الأقل هذه المعدة في ذاتها مباحة بضوابطها، على خلاف ما من بالغ وحرمها واعتبرها من الأوثان، يعني حتى بعضهم صنف فيها كتابا وسماها بالصنف، فإلى الله المشتبه غلو أو ذنوب إفراط أو تفريط. وأما الوسطية فقد غابت عن كل الناس وإلى الله المشتبه. لكن انظر، أخذ الناس بعيدا عن الكلام في القرى وظلوا يتكلمون بالسياسة في كل وقت، فإن تركوا وملوا تكلموا في الطعام والشراب، والأطعمة زادت والأسعار ارتفعت، ما شاء الله. أين حب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بل يعتبرون الإنسان تحتك ثقيلا إذا ذكر من منعه بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نحن نرجو النصر من الله، نرجو التأييد من الله، أمر عجيب. فحتى لو فيه اكتفي إن شاء الله بهذا الفضل، وتمم الحديث بتفاصيله وتوابعه في الجمعة القادمة إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الثبات في القول والعمل، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يتوفانا على دينه وهو راضي عنا، إنه لذلك القادر عليه. ثم قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.